أنتج استوديو الأفلام الروائية الكورية فيلما بعنوان قصة عن بيتنا. يروي الفيلم المودة التافية الفائضة في الأسرة الاشتراكية الكبيرة والعالم الفكري والروحاني الجميل لشبابنا من الجيل الجديد بالمشاهد الفنية الحقيقية، وذلك من خلال تصوير الفتاة في ريعان الشباب والتي تربي الأيتام بمودة ذويهم.